وما

جناحك من

أجمل يوم. أيوة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن السلام. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فسبح بحمد ربك وكن Oh! قل إن سأل